بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس شرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 وألف. وفي هذا الدرس سنشرح أو سنبدأ بشرح باب الاستثناء، وهو من المكملات المنصوبات. الاستثناء أسلوب من أساليب العربية، والمقصود به إخراج متأخر من معنى متقدم بأداة من أدوات الاستثناء نفيا أو إثباتا، فهو معنى من المعاني التي يقصد إليها المتكلم، وذلك بأن يتقدم شيء يعم أشياء ثم تستثني أي تخرج منه بعض ما يدخل فيه، وتخرج ذلك بأداة من أدوات الاستثناء التي سنذكرها نفيا أو إثباتا، يعني قد تثبت المعنى للمتقدم ثم تنفيه عن المتأخر، أو بالعكس أن تنفيه عن المتقدم ثم تثبته للمتأخر. مثال ذلك أن نقول جاء الضيوف إلا سعدا، جاء الضيوف، قولنا الضيوف هذا جمع وهو يعم الضيوف المدعوين، جاء الضيوف وقد أثبتت لهم الحكم، يعني أثبتت لهم المجيء، جاء الضيوف، ثم استثنيت بإلا فقلت إلا سعدا، فأخرجت سعدا من الضيوف، يعني أخرجت سعدا من الحكم الذي أثبته للضيوف وهو المجيء، يعني نفيت المجيء عن سعد فأثبتت المجيء للضيوف، جاء الضيوف، ثم نفيت المجيء عن سعد، ولكنك نفيت المجيء عن سعد بأسلوب الاستثناء فقلت إلا سعدا. ولم تقل جاء الضيوف ولم يجئ سعد، هذا أسلوب آخر، وإن دل على المعنى السابق ولكنه من حيث التركيب أسلوب آخر، والأسلوب الذي نتكلم عليه هو أسلوب الاستثناء، أن تخرج متأخرا عن متقدم بأداة من أدوات الاستثناء. ومثل ذلك أن نقول قرأت القرآن إلا جزءا، قرأت القرآن، المتقدم الذي يعم أشياء قولنا القرآن، فالقرآن يشمل جميع أجزاء القرآن 30، ولو توقفت هنا فقلت قرأت القرآن لكان المعنى المتبادر أنك قرأت جميع أجزاء القرآن 30، لكنك أكملت بأسلوب الاستثناء فقلت إلا جزءا، فاستعملت أداة الاستثناء إلا، واستثنيت بها قولك جزءا فأخرجته من الحكم السابق، يعني أخرجته من القراءة من المقروء، فصار المعنى أنك أثبتت القراءة للقرآن ونفيته عن هذا الجزء، فأداة الاستثناء إلا أخرجت الجزء من ما قرأته من القرآن. ومثل ذلك أن تقول ما جاء الضيوف إلا سعد، ما جاء الضيوف إلا سعد، وقولك ما جاء الضيوف هنا نفي، نفيت المجيء عن الضيوف، ما جاء الضيوف، ولو توقفت هنا لفهمنا أنك نفيت المجيء عن جميع الضيوف، لم يأتي أحد منهم، لكنك أكملت بأسلوب الاستثناء فقلت إلا سعد، فأثبتت المجيء لسعد، إذن نفيت المجيء عن المتقدم وأثبته للمتأخر. فالاستثناء قد يدل على إخراج منفي من حكم مثبت، وقد يدل على إخراج مثبت من منفي متقدم، وهذا واضح من حيث المعنى. وقد فهمنا مما سبق أن الاستثناء له أركان يقوم عليها أسلوب الاستثناء، وهي أربعة أركان: الركن الأول الحكم، والركن الثاني المستثنى منه، والركن الثالث أداة الاستثناء، والركن الرابع المستثنى. ومثال ذلك وتطبيق هذه الأركان عليه سيأتي بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الاستثناء له أربعة أركان، وهي الحكم والمستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. فقولنا جاء الضيوف إلا سعدا، الحكم هو المجيء، والمستثنى منه الضيوف، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى سعدا، وهكذا تمت أركان الاستثناء. وفي قولنا قرأت القرآن إلا جزءا، الركن الأول وهو الحكم القراءة، والركن الثاني وهو المستثنى منه القرآن، الركن الثالث وهو أداة الاستثناء إلا، الركن الرابع وهو المستثنى جزءا. وفي قولنا ما جاء الضيوف إلا سعد، الحكم نفي المجيء، والمستثنى منه الضيوف، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى سعد، وهكذا. وقد وجدنا أن هذه الأركان الأربعة قد جاءت في الأمثلة السابقة كلها تامة، فلهذا يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء التام. الاستثناء التام يعني تام الأركان، لأن أركانه تامة يعني كاملة، بخلاف ما لو قلت مثلا ما جاء إلا سعد، ما جاء إلا سعد. ما الأركان التي جاءت في هذه الجملة؟ ننظر. الركن الأول وهو الحكم موجود، وهو المجيء، بل نفي المجيء، ما جاء، نفي المجيء، هذا الحكم، هذا الركن الأول وهو الحكم. طيب، والركن الثالث وهو أداة الاستثناء أيضا موجودة، وهي إلا. والركن الرابع وهو المستثنى موجود، وهو سعد. بقي الركن الثاني وهو المستثنى منه، ما جاء إلا سعد، المستثنى منه غير موجود، غير موجود. إذن فالأركان تامة أم ناقصة؟ ناقصة، فنسميه الاستثناء الناقص، يعني الذي نقص منه ركن من أركانه، والذي ينقص هو المستثنى منه. فلهذا سيأتي أن الاستثناء إما تام، تام الأركان فله حكم، وإما ناقص، ناقص الأركان فله حكم آخر. وهذا الباب، باب الاستثناء، معقود لأي ركن من هذه الأركان؟ هو في الحقيقة معقود لبيان حكم المستثنى. نعم، لا بد أن نعرف الأسلوب بأركانه ونعرف أدوات الاستثناء، لكن هذا الباب معقود في الحقيقة لمعرفة حكم المستثنى، يعني للركن الرابع وهو المستثنى. لكن معرفة أحكام المستثنى النحوية ستتطلب منا أن نتعرف على هذا الأسلوب وعلى أركانه، ومن ذلك معرفة أدوات الاستثناء، ما الأدوات التي تستعملها العرب في أسلوب الاستثناء. أدوات الاستثناء، الاستثناء له أدوات تتبعها العلماء، فأشهرها ست أدوات، وهي إلا، وغير، وسوى، وخلا، وعدا، وحاشا. فالأداة الأولى إلا، وهي حرف باتفاق، إلا حرف من الحروف، حرف استثناء، إذن يعرب ويعامل كالحروف. ونعرف أن الحروف ليس لها محل من الإعراب، فلهذا سنقول في إعرابها كبقية الحروف إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فالأداة الأولى إلا، وهي أم الباب يعني أكثرها استعمالا. والأداة الثانية والأداة الثالثة غير وسوى، وهما اسمان باتفاق، اسمان يعني سيعاملان ويعربان كالأسماء، فلهذا ينونان، غير وسوى ينونان كالأصل في الأسماء، كما تنون محمد وباب. والأداة الرابعة والخامسة والسادسة خلا وعدا وحاشا، وهذه الأدوات الثلاث مترددة بين الحرفية والفعلية، يعني يجوز أن نجعلها حروف جر ويجوز أن نجعلها أفعالا ماضية. فإن جعلناها حروف جر عاملناها معاملة حروف الجر، فنعربها إعراب الحروف ونجر الاسم بعدها، وإن عملناها معاملة الأفعال الماضية أعربناها إعراب الفعل الماضي ونصبنا الاسم الذي بعدها وجعلنا فاعلها ضميرا مستترا. وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على الاستثناء بها بإذن الله تعالى. إذن فأدوات الاستثناء ست أدوات: أداة متفق على حرفيتها وهي إلا، وأداتان متفق على اسميتهما وهما غير وسوى، وأدوات تتردد بين الحرفية والفعلية وهي عدا وخلا وحاشا. وللكلام بقية بإذن الله تعالى ستأتي بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الاستثناء وعرفنا أركان الاستثناء، ثم عرفنا أدوات الاستثناء، فهذه مقدمات الاستثناء، وفهمها مهم لمعرفة أحكام المستثنى التي ستأتي بإذن الله تعالى مفصلة بحسب أدوات الاستثناء. سنبدأ بالكلام على المستثنى بإلا، ثم بعد ذلك المستثنى بغير وسوى، ثم بعد ذلك المستثنى بخلا وعدا وحاشا. وقبل ذلك سنقف عند بعض الأمثلة لنتعرف على أركان الاستثناء وعلى أدوات الاستثناء. فمن ذلك قولنا: حضر الطلاب إلا عليا. نحدد أركان الاستثناء معا: ما الحكم؟ الجواب: الحضور. وما المستثنى منه؟ الطلاب. وما أداة الاستثناء إلا، وما المستثنى عليا. تمام، ممتاز. طيب المثال الآخر: أتقنت كل العلوم الشرعية سوى الفرائض. أتقنت كل العلوم الشرعية سوى الفرائض. الركن الأول وهو الحكم الإتقان، والركن الثاني وهو المستثنى منه كل العلوم الشرعية، والركن الثالث وهي أداة الاستثناء سوى، والركن الرابع وهو المستثنى الفرائض. طيب ما شاء الله، إجابة صحيحة. المثال التالي: لم يحضر إلا فاطمة. لم يحضر إلا فاطمة. ما الركن الأول وهو الحكم؟ عدم الحضور. ما الركن الثاني وهو المستثنى منه؟ ما فيه، غير موجود، غير موجود. طيب ما الركن الثالث وهي أداة الاستثناء؟ إلا. وما الركن الرابع وهو المستثنى؟ فاطمة. إذن هناك ركن ناقص وهو المستثنى منه، فالأركان حينئذ ناقصة. طيب تمام. وبعد أن تعرفنا على تعريف الاستثناء وعلى أركان الاستثناء وعلى أدوات الاستثناء، نريد أن نقدم بمقدمة للاستثناء بإلا، ندخل في أحكام المستثنى مبتدئين بالكلام على المستثنى بإلا. الاستثناء بإلا هو أكثر أنواع الاستثناء. نعم، لا شك أن استعمال إلا في الاستثناء أكثر من غيرها، فلهذا يقولون إن إلا أم الباب، يعني الأكثر في الاستعمال. ولمعرفة أحكام المستثنى بإلا ينبغي أن نعرف أنواع الاستثناء بإلا أو أحوال الاستثناء بإلا، وهي أحوال عائدة إلى المعنى، لأن اللغة تعتمد على المعنى كثيرا. فالاستثناء بإلا إما أن يكون تاما، يعني تام الأركان، يعني كل الأركان الأربعة السابقة موجودة، كقولنا نجح الطلاب إلا المهمل، وقدم المسافرون إلا أخي، وجاء الضيوف إلا سعدا. وإما أن يكون المستثنى بإلا ناقصا، وإما أن يكون الاستثناء بإلا ناقصا، يعني ناقص الأركان، والركن الذي ينقص هو المستثنى منه، كقولنا ما جاء إلا سعد ولم ينجح إلا المجتهد ولم يرجع إلا أخي ولم أكرم إلا خالدا ولم تحضر إلا فاطمة. إذن فالاستثناء من حيث التمام والنقصان إما أن يكون تاما تام الأركان، وإما أن يكون ناقصا ناقص الأركان. ثم إن الاستثناء بإلا إما أن يكون مثبتا يعني موجبا يعني غير مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، نسميه الاستثناء المثبت أو الموجب أو غير المنفي، كقولنا جاء الضيوف إلا سعدا وقرأت القرآن إلا جزءا وسافر المسافرون إلا أخي ونجح الطلاب إلا المهمل. هذا الاستثناء مثبت يعني موجب، لأنه لم يسبق لا بنفي ولا بنهي ولا باستثناء. وإما أن يكون الاستثناء غير مثبت أو غير موجب، أو نقول أن يكون الاستثناء منفيا يعني أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، كقولنا ما جاء الضيوف إلا سعد ولم يحضر المسافرون إلا أخي وهل نجح الطلاب إلا المهمل. إذن فالاستثناء إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. فالخلاصة أن الاستثناء بإلا إما أن يكون تاما أو ناقصا، وإما أن يكون مثبتا أو منفيا، هذا الذي سيتحكم في أحكام المستثنى الواقع بعد إلا، وهو الذي سنفصله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلكم اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.